ذو خطأ قيل قديما من ذا شملنا وغمرنا بكل إحسان وجود أن شرع الله عز وجل لعباده ما يتدارك به أخطاؤهم، ما يجعل العبد إذا ما فعل هذه الأشياء يرحمه الله عز وجل ويغفر له. من أوائل هذه الأشياء الاستغفار. شرع من فوائد ذلك عند ربنا جل وعلا الفائدة الأساسية المرجوة منهم ألا وهي مغفرة الذنوب. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم. وهذا وعد من الله عز وجل، بدلا من أن يسيء الإنسان ثم يسيء ثم يسلف على نفسه ويظن أنه لا لا شك في ذلك. فقط أن تطلب من الله المغفرة وتطلب بقلب صادق يطلع الله عز وجل على عليه فيرى الصدق فيه. مجرد أن تطلب من الله المغفرة وأنت صادق يغفر الله لك. فاستغفروني أغفر لكم، وعد من الله جل وعلا. ثم إن من فوائد الاستغفار بعد ذلك عباد الله ما يعلمه الجميع من الإمداد بالمال والبنين وسعة الرزق في الدنيا وجنات وأنهار في الآخرة. وذلك كما نعلم ما جاء في سورة نوح من قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكلمة غفارا ليس كما لو قال في خارج القرآن إنه كان غافرا للذنوب، هذه لا تساوي ذلك. غفارا صيغة مبالغة، يعني أن الله عز وجل كثير المغفرة لعباده، يغفر ولو أعظم الذنوب. تقول ربنا جل جلاله: إن الله لن يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول أهل العلم: بل إن الله يغفر الشرك إن تاب العبد منه. سبحان الله العظيم. يعني معنى الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به إن لم يتب العبد من شركه. وإلا فمعظم الصحابة كانوا كفارا مشركين، فلما أسلموا وتابوا من الشرك غفر الله لهم. كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عمرو بن العاص أن يبايعه على الإسلام، فمد عمرو يده فمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى يبايعه، فقبض عمرو يده وقال: إني أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما مضى، يعني من الشرك والذنوب الذي فعلتها وهو مشرك. قال يا عمرو: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يهدم ما قبلها وأن التوبة تجب ما قبلها. لذلك أيها الأحبة حتى الشرك إن تاب منه العبد غفر الله عز وجل لذلك العبد، لكن من مات على الشرك فهذا لا يغفر له أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان الله العظيم، فضل وكرم من الله أرحم الراحمين سبحانه جل جلاله. إذن يقول ربنا جل جلاله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صيغة مبالغة من المغفرة، يعني كثير المغفرة، يغفر كل ذنوب مهما عظمت. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الخير والبركة والمطر هذا في الدنيا قبل الآخرة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، ولم يقل نبي الله نوح ويمددكم بمال، وإنما قال ويمددكم بأموال، يعني من شتى أصناف الأموال. يمددكم بالزرع والعقار، ويمددكم بالمال السائل، ويمددكم بالذهب والفضة، يمددكم بأموال من شتى أصناف الأموال، ويمددكم بأموال وبنين. سبحان الله العظيم، كيف يغفر عن ذلك من يطلب الولد؟ يستغفر ربه عز وجل ليل نهار، حتى أن العلماء قالوا لو أن رجلا ذهب لأطباء فقالوا له: أنت عقيم لدنك، هل يدعو الله عز وجل أن يعطيه الولد؟ قالوا: نعم، يدعو الله عز وجل أن يعطيه الولد. ولنا في خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الأسوة والقدوة، حينما يعطيه الله عز وجل الولد على الكبر، ويعطي الله عز وجل لزكريا الولد حينما قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. فبسرعة أن الله يبشرك بيحيى. استغفار سبب الإمداد بالمال والبنين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله العظيم، كل هذا بقولهم استغفر الله. أي فضل بعد ذلك يرجوه العبد على عمل يسير سهل ميسور لكل إنسان؟ سبحان الله، هل هناك أخف على اللسان أو هناك أيسر من قول استغفر الله؟ استغفر الله، ومع ذلك يغفل كثير من الناس عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذ أن الموفق من وفقه الله تعالى. لهذا من يحرم الاستغفار فقد حرم خيرا عظيما. تذكر دوما أنك إن حرمت الاستغفار فهذا بسبب سوء فعلته، حرمك الله عز وجل بسببه ذلك الفضل وهذا الخير. مجرد أن يقول العبد استغفر الله ينال كل هذه الفضائل، ليس هذا فحسب، بل إن من فضائل الاستغفار كما يقول بعض أهل العلم زيادة وحصول القوة في البدن، يعني بدنك أقوي. سبحان الله، هذا من أعجب ما قرأته في أمر الاستغفار، إن العبد يستغفر ربه عز وجل فتقوى صحته ويقوى بدنه. سبحان الله العظيم، يقول ربنا عز وجل في سورة هود على لسان نبي الله هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سبحان الله، يعني العبد العبد يستغفر ربه عز وجل، تزداد قوته، بل ويزداد قوة قومه أجمعين إن استغفروا ربهم جل جلاله. وهذا من الفضل والنعم والبركة التي يجعلها الله عز وجل في كل شيء. ربما يكون السبب في ذلك ونحن لا نعلم، ولكن الله عز وجل يعلم. ربما يجعل الله عز وجل البركة في الطعام الذي تأكله، وربما يجعل الله عز وجل البركة في الشراب الذي تشربه، أو في أي شيء أنت لا تعلمه، لكننا نوقن ونجزم بما قال الله عز وجل أنه صدق وحق، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني قوة مع قوتكم. فمن أحجم عن ذلك، قال نبي الله هود: ولا تتولوا مجرمين. وكأن الذي لا يستغفر ربه يكون عند الله من المجرمين. نعوذ بالله من ذلك أيها الأحبة الكرام. لذلك هذه العبادة عبادة عظيمة، ومع ذلك هي سهلة ميسورة. بل إن من فضائل الاستغفار ما يتعدى العبد المستغفر إلى غيره من الناس، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. ربنا بيرفع العبد في الجنة درجات لم يبلغها عمل، فيقول: يا رب أنى لي هذه. لما العبد رفع درجات وهو لم يقرأ في صحيفته أنه سيدخل تلك الدرجة ولا أن عمله قد بلغها، فيقول: يا رب أنى لي هذه، من أين لي هذه الدرجة العالية؟ فيقول الله عز وجل له: باستغفار ولدك لك. سبحان الله العظيم. يعني أنت الآن لو قلت: اللهم اغفر لأبي، أو اللهم اغفر لوالدي، يرفع الله عز وجل درجة الوالد والوالدة في الجنة، لأنك قلت: اللهم اغفر لوالدي. نعم الله. طيب، هل إذا قلت أنت ذلك نال هذا الفضل الوالدان ولم تأخذ أنت شيئا؟ لا، بل يأخذ العبد جزاء الدعاء من الله عز وجل. كما أسلفنا قبل ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني أنت لما تدعي ربنا بأنك عملت عبادة عظيمة جليلة القدر عند الله، يبقى تاخذ أنت ثواب الدعاء، ويأخذ الوالدان الرفعة في الدرجات يوم القيامة. وهل هناك بر أفضل من ذلك؟ أن يرفع والدات درجات في الجنة بسبب كلمات يسيرة أنت تقولها؟ والله من الناس من يفرح والديه بشيء عظيم من البر، يتطلب ذلك من وجودا ومالا ووقتا، ومع ذلك ربما لا يتسبب هذا في رفعة الوالدات في الجنة، بل يتسبب في رفعة هذا الولد. لكن أن يكون العبد مفتاح خير سببا في أن يرتفع والداه في الجنة درجات لم يعمل لها، بمجرد أن يقول العبد: اللهم اغفر لوالديه، رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. بهذه الكلمات اليسيرة يرفع الوالدان درجات. الله أكبر. ومع ذلك أيها الأحبة، يغفر كثير من الناس عن ذلك. سبحان الموفق للصالحات، سبحانه جل جلاله يوفق عبده ويحرم آخر بذنبه. وإنما الله عز وجل كما قال ربنا: ولا يظلم ربك أحد. الموفق من وفقه الله، وهذا المخذول إنما خذلته سيئاته، خذلته أعماله السيئة، حتى أن الله عز وجل لم يوفقه بعدها للعمل الصالح. اوعى تفتكر ان العقوبه فقط هي نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العافيه والسلامه لنا ولأهلنا وللمسلمين اجمعين من النار. لكن من العقوبات الحرمان من الطاعات، لأن الطاعة كانت سبب في رفعة الدرجات في الجنان، الطاعات كانت سبب في صحبة الأبرار في جنات النعيم. ما أنت ممكن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن تكون مع أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ممكن تكون مع طلحة والزبير، ممكن تكون مع سادات التابعين، مع سعيد بن جبير، ممكن تكون مع من بعدهم، مع أبي حنيفة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا من هؤلاء في جنات النعيم، ولا يعلم من في الجنة ومن في النار إلا الله، أو من أطلعهم الله على ذلك. لكن الجنة درجات، وأنت تريد فعل الطاعات لترقى في هذه الدرجات فتكون في صحبة في هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك أيها الأحبة، هذه العبادة اليسيرة، عبادة الاستغفار، من الأشياء التي ينبغي أن يجعل العبد لنفسه وردا منها في كل يوم. يقول أهل العلم إن التوبة بقى مش استغفار، التوبة واجبة على العبد في كل يوم، لأن الله عز وجل أمر بها، وأمر الله واجب التنفيذ. يقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لهذا أيها الأحبة، ينبغي أن يجعل العبد لنفسه وردا من الاستغفار والتوبة في كل يوم. فالاستغفار متى ينبغي أن يكون؟ أولا بعد الذنب، يعني إذا أذنب العبد ذنبا فهذا هو وقت الاستغفار والتوبة. بل هناك من الأحاديث ما يدل على أن الله عز وجل يأمر ملائكته ألا يكتب الذنب الذي عمله العبد في صحفهم إلا بعد مرور 6 ساعات، فإذا لم يستغفر العبد ولم يتب من ذلك الذنب أثبتته الملائكة في صحفها في صحف السيئات لدى العبد. فإن تاب العبد ورجع قبل تلك المدة لم يكتبها الملك في صحيفة العبد. 6 ساعات، والساعات هي مدة من الزمن، ربما توافق ساعتنا التي نحسبها الآن أو تكون أقل منها قليلا أو أكثر قليلا، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنها موافقة للساعة التي نحسبها الآن، كيف ذلك ولم يكن على عهد النبي ساعات صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. وطبعا اليوم مقصود به اليوم من غير الليلة، فإذا كان اليوم 12 ساعة في الليلة كمان 12 ساعة، فهي مقاربة جدا لما نحصله الآن في أوقاتنا الحالية. فلما يقول لك إن الذنب لا يكتب حتى يقضي عليه 6 ساعات، فقد أعطاك الله عز وجل المهلة، إن أنت لما تذنب تتوب وتؤوب، إن أنت لا تتكبر أمام الناس وأنت على الذنب أن تعود فيه مباشرة. وكلما كان رجوعك أسرع كلما كانت توبة الله عز وجل عليك أسرع. فاستغفروني أغفر لكم، لا تجعل الشيطان عليك سبيلا. فربما يتمادى الإنسان في غيه ويتكبر عن التوبة في لحظة من اللحظات يندم عليها في الدنيا وفي الآخرة، وربما جرت المعصية إلى معصية أخرى إن لم يبادر العبد بالتوبة والاستغفار منها. إذا السبب الأول الذي يدعو ويتأكد عنده مشروعية الاستغفار بعد الذنب مباشرة. السبب الثاني أيها الأحبة، وهذا من عجيب هذا الأمر، إن الاستغفار يتأكد استحبابه بعد ثم يقول باقي أذكار بعد الصلاة. لكن كان إذا صرف من الصلاة يستغفر ثلاثة، وهو كان بيعمل طاعة بالمعصية، حاشاه أن يفعل المعصية، كان يفعل طاعة. ومع ذلك يسن لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا صرفنا من الصلاة نستغفر ثلاث مرات. طيب في الصلاة فقط؟ لا، ده في حج بيت الله الحرام يقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد الإفاضة من عرفات، بعدما انتهى العبد من ركن الحج الأعظم وكاد أن ينتهي من حجه كله، مأمور أن يستغفر ربه جل وعلا، يطلب من الله المغفرة بأي صيغة كانت. إذن بعد الصلاة يستغفر العبد، بعد الحج يستغفر العبد، وكذلك بعد كل طاعة ينبغي أن يستغفر العبد لما قصر فيه من الطاعة ومما كان ينبغي لله عز وجل ولم يفعله العبد. فإذا كان الاستغفار بعد الطاعة فما بالك عبد الله ببعد المعصية. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يغفر للمسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، هناك صيغ للاستغفار بعضها أفضل من بعض، فأفضلها وأعلاها ما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الاستغفار، وهو أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها من يومه، من قالها من نهاره موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يعني لو أنت قلتها بيقين وكنت بالنهار فمات العبد قبل المساء كان من أهل الجنة لا شك في ذلك ولا ريب. ولو قال العبد سيد الاستغفار بالمساء وهو موقن به فمات قبل أن يصبح عليه الصباح فهو من أهل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذلك إلا وحي من الله، يعني ليس ذلك من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يملك أن يدخل أو أن يدخل أحد الجنة إلا إن شاء الله عز وجل. فلما النبي يقول لك إن لو عملت جسد من أهل الجنة يكتب وحي من الله جل وعلا، سيد الاستغفار. طيب لو أنت مش قادر تحفظه الآن، ما عليك إلا شراء جنيه، ربما بجنيه واحد، اسأل عن حاجة اسمها كتيب أذكار. أذكار أي ذكر فيه أذكار يذكر بها رب العالمين. كتيب ده موجود فيه أذكار تقريبا لكل شيء، دخول المسجد والخروج، دخول البيت والخروج، ذكر قبل الوضوء وذكر بعد الوضوء، ذكر وانت ماشي رايح تصلي، ذكر بعد الصلاة، ذكر وانت داخل المسجد وانت خارج، ذكر عند الاستيقاظ، وذكر عند النوم، ذكر عند الأكل، وذكر بعد الأكل، ذكر عند الجهاد في سبيل الله، ذكر عند كل شيء كان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه لانك اما ان يموت العبد بالنهار او يموت بالليل. فلو مات بالنهار وكان قد قاله بالنهار فهو من اهل الجنه، ولو مات بالليل وكان قاله بالليل يبقى هو من اهل الجنه بشهاده النبي له صلى الله عليه وسلم. يبدا اول صيغه من صيغ الاستغفار وهي سيد الاستغفار، ولا تجعل الشيطان ينسيك تلفها في اليوم، واشتري كتيب اذكار قبل ما تنسى واجعله امامك، وربما تتلو هذا الذكر في ورقه وتعلقها امامك او امام مكان نومك، فاذا استيقظت في الصباح قلته، واذا اويت الى فراشك في المساء قلته، حتى لا تنسى ذلك ابدا. ولا تجعل الشيطان ينسيك. من صيغ الاستغفار قوله صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. وفي روايه: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مره. يقول كنا بنعد في المجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصيغه دي من الاستغفار 100 مره. كان يقول ايه؟ رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. في روايه اخرى: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور، يعني غفور بدل الرحيم. الراوي شك، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال التواب الرحيم ولا التواب الغفور؟ فبين ذلك: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. وفي روايه: رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. يبقى في كل مجلس تجلسه حاول تعملها ولو مره في حياتك، عشان انت طبقت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. تجلس مجلس فتقول 100 مره والناس حواليك والناس معاك، وربما يسمعونك او لا يسمعونك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها واسمعها للناس حتى يتعلموا منه، ومش مره واحده. ده بيقول كنا نعد، والفعل المضارع بيدل على الاستمرار، يعني انهم فعلوا ذلك كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يجلسوا مع المجلس فيعد له 100 مره هذا الاستغفار. ولكن ايها الاحبه، ان شق ذلك على الناس ولم يحفظوه، ما عليك الا ان تقول استغفر الله، يعني اطلب المغفره من الله، او تقول رب اغفر لي. باي صيغه كانت تطلب من ربك ان يغفر لك تنال بيننا شقيا ولا محروما الا اعطيته. اللهم لا تدع لنا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها بفضلك ومنك يا كريم. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سالناك من الخير فاعطنا، وما لم نسالك فابتهمنا، وما قصرت عنه امالنا فبلغنا، انك انت ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم.